بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فعطفا على مسائل ثلاث توقفنا فيها وأجلنا القول بشأنها في المجلس الماضي، ها قد آن الأوان لذكرها بعد المراجعة لها. المسألة الأولى: ردود الحافظ بن حجر على الأشاعرة. حقيقة الذي يلاحظ خطاب الحافظ بن حجر وتحريره لبعض المسائل يراه يقول: وهذا قول الأشاعرة، وهذا قول الأشعرية، وهذا من أكابر الأشاعرة أو من كبار الأشاعرة. تشعر أنه لا يتكلم عن فئة ينتمي إليها أو فئة ينتصر لها، وإنما يتكلم عن مذهب من سائر المذاهب وطريق من سائر الطرق. هذه نقطة. النقطة الثانية: رأيته في المجلد الأول ثم في المجلد الثالث عشر تطرق إلى مسألة أول واجب على المكلف، ثم نقل عن بعض أهل العلم نقلهم عن أبي جعفر السمناني قال، وهو من أكابر الأشاعرة، أنه قال: هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب والله المستعان، يعني في المذهب الأشعري. وفي الجزء الثالث عشر رد على الأشاعرة في مسألة تكليف ما لا يطاق، وكذلك في الجزء الثالث عشر، الجزء الثالث عشر لأنه كتاب التوحيد ومسائل عقائدية، في مسألة الصفات وحدوثها، وهي ما نسميه نحن بالصفات الاختيارية. فرق بين القول للأشعري نفسه والأشعرية أتباعه، في إشارة أيضا إلى الملحظ الذي نحن أشرنا إليه من التفريق بين الأشعري ومن انتسب إليه من الأشاعرة. ووضع إشكالا في المجلد الأول على الأشاعرة في مسألة إثبات النسخ قبل الفعل، قال: وهذا يشكل على قول الأشاعرة في مسألة إثبات النسخ قبل الفعل، وعادة أو المعروف أن الفعل يكون هو السابق والنسخ يكون هو اللاحق وليس العكس، وهي مسألة يعني كلامية نوعا ما. هذا بالنسبة للحافظ بن حجر وأقواله. بالنسبة لكلام أبي الحسن الأشعري، وهل له كلام في موضوع أول واجب أو موضوع توحيد الألوهية، فيما بحثت أرى أن ما نقله الحافظ بن حجر عن أبي جعفر السمناني يعني يتنزل على أبي الحسن وعلى قوله، فإن أول من انتقل من الاعتزال إلى أو من ترك المعتزلة من الأشاعرة هو أبو الحسن نفسه، فهذا كما قال من مسائل المعتزلة التي بقيت في المذهب. نتيجة ماذا؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة ترك أبي الحسن لمذهب الاعتزال. فيبدو لي والله أعلم أن هذه تتحقق صورتها هنا. كلام الجنيد: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. رأيت ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين طول الكلام فيها جدا وشرحها شرحا مطولا، على أنني ابتداء أن أقول لم أقف لها على سند ثابت أو حتى غير ثابت إلا ما نقله أبو القاسم القشيري في الرسالة، وكان نقله لها بدون سند، إضافة إلى أنني لم أجد الكلمة يعني بنفس الحرف، وجدتها بنفس الحرف عند ابن القيم، أما عند القشيري فلفظها إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته أنه الواحد، هذا كلامه، وهي يعني في ثمة فرق بينهما. ابن القيم رحمه الله عندما نقل قول الجنيد وشرحه وطول في شرحه قال يحمل معنيين: المعنى الأول إثبات مباينة الرب تعالى للمخلوقات، يعني أن الخالق غير المخلوق، والمعنى الثاني إفراده بالعبادة والتأله. هذا ما حمل الإمام القيم عليه كلمة الجنيد، وهذا الحمل من ابن القيم رحمه الله يفتح لنا بابا من العلم في مسألة منهجية يخوض فيها الناس اليوم، وهي ما اصطلح عليه حديثا بقولهم حمل المجمل والمفصل على كلام غير الرسول أو غير المعصوم، وهي مسألة في الحقيقة بهذا التوصيف لا تعرف في تاريخ الإسلام كله إلا في كلمة قالها الشوكاني في بعض رسائله، والشوكاني يعني من العلماء الذين لم يمض عليهم قرنان أو ثلاثة قرون، يعني لا غير، والقرون السابقة كيف نسلخها وننسخها كلمة أصلا الدليل يخالفها. فالآن ابن القيم رحمه الله عندما أتى إلى كلمة الجنيد وقال تحتمل معنيين أو لها معنيان، المعنى الأول كذا والمعنى الثاني كذا، لولا أن الإمام ابن القيم حمل كلام الجنيد على حسن الظن وعلى ما يعتقده فيه أساسا من الاستقامة لا خطأه في العبارة وقال هذه لا تدل على التوحيد، أو إذا دلت تدل على جانب من التوحيد وليس هو الجانب الأكبر والأهم. لكن ابن القيم رحمه الله حملها محامل حسنة. ولو أننا أردنا أن ننظر في الممارسات العملية والعلمية لأهل العلم في هذا الباب لوجدناها كثيرة وكثيرة جدا، بل إن لابن تيمية رحمه الله نصا صحيحا صريحا على ذلك في حمل كلام القائل على أحسن محامله إذا كان يقتضي ذلك. وابن القيم رحمه الله يقول في كتاب درج السالكين، يقول والكلمة الواحدة يقولها اثنان تكون من أحدهما توحيدا خالصا ومن الثاني تكون شركا محضا، والعبرة بسيرة القائل ومذهبه وما دافع عنه وناضل دونه. وهذا الذي نقوله، مجمل السني ينبغي أن يحمل على السنة كما أن مجمل البدعي ينبغي أن يحمل على البدعة، ولا نحسن الظن بمبتدع في كلام مجمل يحمل وجهين. وأنا على مثل اليقين أن المخترع لهذه القاعدة هذه الأيام إنما اخترعها بحسب تصوره ليقطع الطريق على المبتدعة في أن يحمل بعض كلامهم على الخير. فنحن نقول ليس في هذه القاعدة أي متمسك لأهل البدع والضلال في أن يحمل كلامهم على شيء من الخير، لأن من كانت أصوله فاسدة كانت فروعه فاسدة. لكن لنا جانب آخر، وهو جانب العدل. هل كل مبطل لا يصدر منه إلا الباطل؟ الجواب لا. ثم هل كل محق لا يصدر منه إلا الحق؟ الجواب لا، قد يصدر منه خطأ أو باطل. فعدل أهل السنة يجب ألا يذهب سدى فقط تحت دعوى الرد على أهل البدع رحمك الله، أو قطع الطريق أمامهم. حقيقة هذا لا يجوز، وأخشى أن يكون باب فتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا إخواني ما تعلق بالمجلس الماضي، نتمم اليوم ونقول أيضا من النقاط التي لها صلة في موضوع التوحيد، ونحن ذكرنا ثلاث نقاط كلها لها صلات في موضوع التوحيد، وهي أيضا أنا أعتقد وإن كانت ذات صلة لكنها أصل بحد ذاتها، أن معنى الإله عند الأشاعرة هو القادر على الاختراع، وفسره بعض الأشاعرة بقولهم الإله هو من تحيرت فيه العقول. والحقيقة أن هذا التفسير للإله يفتح لنا بابا من الجواب على سؤال سأله بعض الإخوة في المجلس الماضي لما قال ما الرد على الأشاعرة في الآيات الكثيرة التي فيها الأمر بالعبادة وتوحيد الألوهية وما أشبه. هو الجواب أنهم بنوا هذه المعاني كلها على تصور مغلوط لمعنى الإله، وبالتالي هذا التصور المغلوط هو تصور باطل عقيدة ولغة. الإله مشتق من ماذا؟ مشتق من أليها أي عبدة، والمألوه المعبود، والألوهية العبودية. كيف أصبح الإله المعبود بمعنى المخترع أو القادر على الاختراع أو من تحيرت فيه العقول؟ وهم يفسرون معنى كلمة، لا يذكرون مثلا صفات لهذه الكلمة أو أوصافا حتى نقول لعل ولعل. إذن الأساس الذي بنى عليه الأشاعرة مذهبهم في موضوع الربوبية وتفسيرهم لكلمة التوحيد بأنها توحيد الربوبية فقط له روابط وله اتصالات وله أجزاء تحكمه وتتحكم إليه، منها تفسيرهم أصالة الإله بهذا التفسير المخالف للغة والعقيدة ونصوص القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا أمر آخر نقف عنده وننتظر أسئلة الإخوة، ولا أدري هل ترون هذه طريقة مناسبة أن نقف عند كل مأخذ بعد أن نذكر شيئا متعلقا به تأصيلا أو تفصيلا ثم ننتظر أسئلتكم حتى نتمم البحث فيه، أم ترون شيئا آخر يا الإخوة؟ ماذا ترون؟ مناسب، هذا مناسب. نعم، وأنا كذلك لاحظت أنه مناسب، لأنه في الحقيقة كما قلنا المعلومة لا تزال حية في الأذهان وحاضرة في العقول، وحسن معالجتها من جميع جوانبها بما ينهي القول في المسألة قبل الانتقال إلى أخرى. من عنده في هذه المسألة الأخيرة التي ذكرناها وهي تعريف الأشاعرة للإله وأنه القادر على الاختراع أو ما تحيرت أو من تحيرت فيه العقول، قبل أن ننتقل إلى مسألة أخرى، تفضل يا أخي. السلام عليكم. سلام. هذا سؤال متعلق بما سلف من دروس. مسألة. أريد التصحيح يا شيخ. فيما فهمت أن القول بأن لفظ الجلالة الله جامد يؤدي إلى الوفاة لمذهب المعتزلة الذين قالوا بتعطيل جميع الصفات لله، لأن الاسم الجامد ليس له معنى من جهة الاستقاق، بخلاف ما إذا قلنا باستقاق هذا اللفظ. ومع هذا لا أقول بأن أصحاب القول بجامد لفظ الجلالة من المعتزلة. أصحيح هذا الفهم؟ شكرا جزيلا على بيانك. هناك مسألة يجب ذكرها والتنبيه عليها، وهي ما أسميه أحيانا بعبارة التداخل بين العلوم. التداخل بين العلوم، نكون نبحث في مسألة فقهية فإذا لها صلة ومساس باللغة، وإذا لها صلة ومساس بباب مثلا التفسير أو الأصول، والمسألة واحدة. ألا ترى أخي الكريم أن من بحث كون لفظ الجلالة جامدا أم مشتقا ولو بحثا لغويا، لبحثه هذا صلة في أصل اعتقاده؟ بمعنى إذا كان معتزليا فإنه قد يوجه البحث إلى عقيدته الاعتزالية، وإذا كان سنيا فإن بحثه لن يغير عقيدته شيئا، فهو بحث لغوي صرف وما أشبه. بمعنى عندنا لفظ الإله وعندنا لفظ الله، فلنفرض أن قائلا يقول من السلفيين بأن لفظ الجلالة الله جامد وليس بمشتق، هل هذا يغير من عقيدته شيئا وهو يعتبر أن الإله هو المعبود؟ التفسير اللغوي والتفسير الحقيقي هو المعبود الحق لا إله إلا هو، هل يتغير ذلك في حكمه أو على اعتقاده بشيء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عقيدته واضحة وبحثه بحث لغوي صرف. ذلك هذا الكلام قد يلزم به المخالفون لعقيدة السلف. أما من قال بعقيدة السلف واختلف اختلافا علميا سلفيا سنيا اجتهاديا في مسألة لغوية، فمحمل هذه المسألة كسائر المسائل على الأرجح والترجيح والخطأ والصواب، لأنها لن تؤثر عليه في باب العقيدة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال تفضل. جزاكم الله خيرا شيخ. قرأت في بعض الكتب أن المصنف يقول إن كلمة إله لغة إن أريد اسم الفاعل فهو بمعنى الخالق، وإن أريد اسم المفعول فهو بمعنى المألوه أي المعبود. هل هذا الكلام لغة صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا غير صحيح. كيف يكون صحيحا والجذر واحد، فيصبح اسم الفاعل غير اسم المفعول ولا اسم مفعول إلا بوجود اسم الفاعل؟ فالجذر واحد والمعنيان مختلفان. هذا شيء يعني بعيد عن اللغة وبعيد عن العقيدة. هذا المألوه بمعنى المعبود، ما وصفه؟ هو إله. لا، طالما أنه في الاشتقاق نفسه فلا يقال أله يأله فهو إله أو مألوه، هذا يقال لكن لا يقال أله يأله فهو رب ومألوه. هذا دخلنا في اشتقاق آخر ومادة لغوية أخرى، هذا كلام غير صحيح. وهذا مثال آخر على ما أشرت إليه من قضية تداخل العلوم، وأن اعتقاد الشخص في توجيهه لمسألة لغوية ما يؤثر على فهمه هذا اللغوي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. بسم الله. فضيلة الشيخ، يعني هل لفظ الاختراع بمعنى الخلق، يعني لا القادر على الإله بمعنى الخالق أيضا؟ إذا كان لفظ الاختراع بمعنى الخلق، إذن فما وجه الاستدلال أشاعرة يترجم معنى الإله بالاختراع؟ لأن الكفار كما نعرف أيضا والمشركون يكرون بأنه لا خالق إلا الله، وهذا هو حجتنا على القوم. هذه هي حجتنا على القوم، أنهم فسروا الإله يعني بتفسير ليس فيه مزية إسلامية تقام بها الحجة على من ليس بمسلم، أو على الكفار الأول، أو حتى الكفار المعاصرين. يعني الآن الكفار على سائر أشكالهم يقرون بالرب، لكن كل منهم له رب كما زين له هواه وما يهواه وما ارتآه، بينما نحن المسلمين ربنا كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله، وهو المستحق للعبادة، وهذا معنى الإله. فتفسيرهم للإله بالخلق أو بالاختراع أو بالقدرة على ذلك، هذا كله تفسير ليس بصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. تفضل. حياكم الله شيخ، بارك الله فيك. كذلك كما قد درسنا أن الأشاعرة أخطأوا في فهم التوحيد وفهم الإله، وبالتالي إذن أخطأوا في فهم كلمة لا إله إلا الله، ولماذا ما كفرناهم شيخ؟ وهل كل من يخطئ في معنى لا إله إلا الله نكفره؟ هذا أولا أهم أصول الدين. نعم معلش، أصول الدين. أنا أسألك سؤالا، نحن جميعنا سلفيون، هل فهمنا لا إله إلا الله واحد متطابق 100%؟ الجواب لا، لا يمكن، لا يمكن، لأن العلوم تتفاوت والقدرات تتباين والمدارك ليست قياسا واحدا. لكن الأصل صحيح، وقد يحصل هنالك خطأ. الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله أخطأ، أليس كذلك؟ الذي أمر أهله أن يذروه وأن أن يحرقوه وأن يذروه أخطأ، وهذا خطأ في العقيدة، ومع ذلك لم يحكم عليه بالنار وبئس القرار. لذلك أخي الكريم، نحن عندما تكلمنا في موضوع العقيدة تكلمنا في موضوع آخر، هو موضوع التكفير، وقلنا موضوع التكفير يحتاج إلى وجود شروط وموانع. فإذا ثبتنا أصلا أن هذا الموضوع كفر، حينئذ نقول الأمر يحتاج إلى وجود شروط وانتفاء موانع. أما إذا لم نثبت أصلا أنه كفر، فحينئذ لا ندخل ابتداء في باب الكفر وباب التكفير، وإنما قد ندخل في باب التخطئة، قد ندخل في باب التضليل. لكن باب التكفير له يعني مصطلحاته وله دقائقه التي لا يجوز الخوض فيها دون إدراك لدقائقها، والله تعالى أعلى وأعلم. معلش معلش، بارك الله فيكم. أنا أقصد شيء تكفير العام، كما أننا كفرنا شيئا من أجل سب الصحابة، فهذا أيضا خالف أصل أصول الدين. معلش، هل هذه المخالفة مخالفة كفرية؟ هنا البحث. هل إذا بحثنا أن هذه المخالفة مخالفة كفرية نبحث هذا البحث؟ لكن كلام العلماء كله في أن هذه المخالفة مخالفة ضلال، مخالفة انحراف، مخالفة غلط كبير. لكن هل وصل هذا الغلط الكبير إلى أن يصبح في نفسه كفرا بحيث نحكم على هذه العقيدة بأنها كفرية، ونحكم على المتلبس بها بوجود الشرط وانتفاء المانع أنه كافر، هنا البحث، وليس على هذا جمهور علمائنا. وإن كان باب الأمانة العلمية يقول بهذا بعض العلماء، يعني القصيدة المشهورة هذه للأندلسي اسمها لا إله إلا الله، النونية المشهورة، القحطانية، أحسن، منظومة القحطاني، يقول وكلتما الطائفتان كافرتان عن الأشاعرة والماتريدية فيكفرهم. فذهب إلى هذا بعض العلماء، لكن لم ينصر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حارس العقيدة السلفية والمدافع الأول عنها، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، تفضل فضيلة الشيخ. لو كان يعني معنى الإله كما ذكر يعني الأشاعرة وذكرتم، هل يدل على أن ذكرنا نحن أم هم ذكروا ونقلنا عنهم؟ يعني هل يدل على أنه يعني أن الإله واحد، أو قد يدل على أن يعني آلهة متعددة؟ وكيف يميز الأشاعرة بين الإله الحق وبين الإله الباطل؟ هذا ليس لا يلزمه، لأن كما لا يخفى عليك أن غاية التوحيد عندهم نفي التثنية والتبعيض والتركيب، وهذا ذكرناه في المجلس الأول، فلا يلزمهم أن نقول لهم أنتم أثبتتم أو عرفتم الإله بأنه القادر على الاختراع وهذا يلزم منه تعدد الآلهة، هذا غير لازم، لأنهم إلى هذا أول ما يؤكدون عليه هو نفي التثنية، وبالتالي لا نقول نفوا التثنية وأثبتوا التثليث، إنما هو المقصود نفي ما سوى الإله الواحد، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال تفضل. من تحيرت فيه العقول هو هذا، كما يعني أشار بعض الأشاعرة، هذا تعريفهم للرب أو تعريفهم للإله، يعني الإله هو الذي تحيرت فيه العقول ولم تستطع ضبط تصورها له وإدراكها له، وهذا في الحقيقة يعني تعريف باطل. وإن كان لا شك ولا ريب أن إدراك حقيقة الرب أمر يستحيل على الإنسان المسلم وعقله لا يتحمله ولا يتصوره، لكن هذا من معاني أو هذا من لوازم معنى الإله وصفاته، وليس هو وصفه الأول وشرح اسمه الإله، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل إلى قضية أخرى، وهي أنهم أثبتوا لله تعالى 7 صفات فقط، وهي الإرادة والقدرة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ثم الكلام، قالوا الكلام النفسي، الكلام النفسي. ثم أولوا سائر الصفات تأويلا جعلها بحكم المنفية، وذكرنا أن هذا حال أغلبهم، وإلا فإن عددا منهم يقول 13 صفة، وعددا آخر يقول 20 صفة، وبين هذه الأرقام زيادة ونقصانا شيء كثير من الإثبات أو النفي. ومنشأ هذا أيها الإخوة كما قلنا ونكرر الآن، أنهم جعلوا العقل هو سبيل الإثبات الأول لصفات الباري جل وعلا، لم يسيروا مع الخبر، لم يسيروا مع النص، وما كان من نص مرروه على العقل، فما قبله بحسب يعني مقرراتهم أثبتوه، وما رده ردوه ونفوه. لذلك هم عندما أثبتوا هذه الصفات أثبتوها لأن العقل أثبتها، وسيأتينا مناقشة خاصة لمكانة العقل عند الأشاعرة. وهي قضية أنا أعتقد أنها لا تقل أهمية عن سائر القضايا، بل لعلها تكون أهمها. لماذا؟ لأن ضبط العقل وتصوراته هو الذي ينضبط به الفكر، فإذا انضبط الفكر بانضباط العقل انضبط التصور الصحيح للأدلة. يعني هل فهم السلفي للأدلة كفهم الصوفي للأدلة؟ الجواب لا. هل فهم المتحرر عن التقليد للأدلة كفهم المقلد للأدلة أو كفهم المتعصب للأدلة؟ الجواب لا. فهم عندما أثبتوا هذه الصفات أثبتوها معتبرينها أنها صفات عقلية تجب لله عز وجل، ولا غضاضة كما يزعمون في هذا الإثبات، مع أنه ما من صفة نفوها بحجة إلا وتأتي الحجة نفسها على ما أثبتوه من الصفة. وذكرنا مثال على ذلك. الآن ما الفرق بين صفات السمع والبصر وبين صفة العين واليد، بين صفة الاستواء وصفة الكلام، بين صفة الإرادة وصفة المجيء والإتيان؟ كلها واحدة. هم يقولون إرادة تليق بجلال الله ليست كإرادة المخلوقين. قل هذا بالنسبة للذات، وقل هذا بالنسبة لسائر الصفات. وشيخ الإسلام يقرر أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلا إشكال. لكن حقيقة وضع العقول في غير إطارها يضلها ويضل أصحابها وأهلها ويضل بها غيرهم، بينما إذا وضعت هذه العقول في أطرها الصحيحة وفي إطاراتها المنضبطة سهل كل شيء، لأن القاعدة واحدة، ما الإشكال. لكن قبلوا هذا واستوحشوا من ذاك، ولو عكسوا لكانت الحجة نفسها. قد يقبل عقل ما استوحشوه، وقد يستوحش عقل ما قبلوه، طالما أن العقل هو المسيطر وهو الحاكم. العقول لا يمكن أن تكون واحدة، العقول متفاوتة ابتداء في إمكانياتها ومتفاوتة انتهاء في نتائجها، ومتفاوتة بين هذا وذاك في بيئاتها. أليس للبيئة عقل في دور في صياغة العقل والتفكير؟ هنالك دور كبير للبيئة في صياغة العقل والتفكير. فأنا أقول أيها الإخوة، اقتصار معظم الأشاعرة على سبع صفات وهي الصفات الواجبة كما يسمونها اقتصار يخالف العقل ويخالف النقل. وقد سمى الله تعالى نفسه بأسماء كثيرة، وكل اسم منها يدل على صفة، وإن كان ليس كل صفة تدل على اسم. فلماذا حصروا هذه الصفات التي أقل ما يقال فيها إنها مبنية على 99 اسما فقط في 7 دون الباقي منها؟ وأكثر الباقي أحالوه إلى الإرادة، إلى صفة الإرادة. كذا بمعنى أنه يريد كذا، كذا بمعنى أنه يريد كذا. أيضا نستطيع حتى الكلام أن نحيله إلى الإرادة، حتى السمع والبصر نستطيع أن نحيله إلى الإرادة، فلا نجعل إلا صفة واحدة وانتهينا. هذا كلام متناقض، كلام باطل، منشأه فساد الإدراك العقلي وفساد التصور الذهني للأدلة ولعظمة المولى سبحانه وتعالى القائل عن نفسه في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا أيضا مما أخطأ فيه الأشاعرة خطأ كبيرا، وضلل به أهل العلم عقائدهم. فمن عنده في هذا الباب استفسارات أو أسئلة أو إضافات، نحن نفرح بذلك ونسعد له قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى. نعم تفضل صاحب بالجمع. على أي أصل بنا العشائرة كيرته الصفة سماحة لشيء؟ نعم ما تفهمت. على أي أصل بنا العشائرة عقيدته الصفة سماحة؟ نعم نحن قلنا هم بنوا عقائدهم على العقل، بنوا عقيدتهم هذه على الصفات العقلية، أن هذه الصفات يقبلها العقل، ونحن رددنا عليهم بأن العقل الذي قبل هذه الصفات لا ينفي غيرها، وأن العقل الذي نفى هذه تلك الصفات قد يتطرق إلى ما أثبتوه سواء بسواء. فالنقد يأتيهم من جانبين، من جانب ما أثبتوا بالنفي ومن جانب ما نفوا بالإثبات، والحجة العقلية تدمغهم في هذا وفي ذاك. لذلك العقل لو أكرر، لو أننا وضعناه في إطاره الصحيح لا على الأقل ما تناقضنا. لذلك قيل الأشاعرة مخانية المعتزلة. لماذا؟ لأنهم خالفوا المعتزلة في شيء ووافقوهم في شيء، والمخالف والموافقة إطارها واحد. لماذا تناقضوا في الإثبات والمخالفة ولم يسيروا على ما صار عليه المعتزلة في المخالفة، أو يسيروا على ما صار عليه الحديث في الموافقة؟ أخذوا جانبا من هذا وجانبا من ذاك وخرجوا بمذهب الإناث أو المخانيث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والله تعالى أعلى وأعلم. نعم شيخنا، أن الأشاعرة أيضا أثبتوا الأسماء لله عز وجل، فهل أثبتوا إثباتهم للأسماء أيضا يعني أثبتوا الصفة المتضمنة في تلك الأسماء إجا؟ نعم لو أنهم أثبتوا كل صفة بني عليها الاسم لما حصروا الصفات بسبع صفات، أليس كذلك؟ فهم كأنهم يعني يعتبرون هذه الأسماء أسماء لا تدل على حقائق، ولو دلت على حقائق لدل كل اسم على صفة. كما قلنا عندما نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير المقيت الجواد الكريم، هذه كلها أسماء تدل على صفات. هم لم يثبتوا من هذه الصفات التي دلت عليها تلكم الأسماء إلا سبعا، وهذا من وجوه تناقضهم. لذلك نحن قلنا قبل أن تسأل، قلنا لله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يلزمهم أن يثبتوا كل صفة دل عليها اسم، ومع ذلك هم لم يثبتوا من ذلك إلا سبع صفات، والله تعالى أعلم. نعم قواميس اللغة التي لا يتأثر أصحابها بالتأويل لأنها من القواميس المشهورة. أغلب القواميس أو المعاجم، طبعا القواميس كلمة قاموس أصبحت بمعنى المعجم وهذا غير صحيح، إنما القاموس اسم لمعجم ألفه الفيروز أبادي. الفيروز أبادي ألف معجما لغويا سماه القاموس المحيط والقابوس الوسيط لما تفرق من لغة العرب شماطيط، هذا عنوان كتابه. فيقال معجم الفيروز أبادي اسمه القاموس، ولا يقال قاموس لسان العرب مثلا أو كذا، هذه فائدة لغوية يعني جزاك الله خير من باب الفائدة الزائدة. ولكن غلب استعمال كلمة القاموس على كل معجم، فإذا يعني مرت على الإنسان كلمة هكذا لا نشدد عليها، لكن ما شاء الله أنتم طلبة علم ونحن نحب لكم أن تستفيدوا، ولو تمر بنا أو على ألسنتنا شيء من هذه الكلمات، لكن عند التدقيق والتحقيق الاستفادة والتدقيق هو الأصل. أنا أقول بارك الله فيك، لا يكاد كتاب لغوي ينجو من هذا، إلا أنني رأيت أن كتاب تهذيب اللغة للأزهري لعله أقربها إلى الصواب في باب الاعتقاد. هذا ما هو في ذهني، والله تعالى أعلى وأعلم. ورأيت رسالة دكتوراه ألفت في عقيدة الإمام الأزهري صاحب كتاب التهذيب في اللغة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كذلك هل إثبات سبع صفات دون غيرها من عند أبي الحسن الأشعري نفسه أم منه نقلا من غيره يعني الكلابية؟ ثم من أول من أثبت 13 صفة واقتصر عليها؟ وأفيدكم أن في المدارس الحكومية في إندونيسيا تعليم 20 صفة، لكن لو نظرنا رأينا أن الصفات المذكورة فقط 13، والسبعة الباقية أسماء مشتقة من السبعة المذكورة من الصفة. لعلكم تبينوا كيف يكون ذلك تاريخيا، جزاكم الله خير. أما الناحية التاريخية لا تفيدنا كثيرا، لأننا في الحقيقة كما ذكرنا عن بعض الباحثين في أول مجلس أن مذهب الكلابية تطور سريعا وكثيرا، بحيث لا نستطيع أن نقف عند كل جزئية نقول من هو الأول ومن هو الذي انتشر عنه هذا القول أو إلى آخره. وأما الاقتصار على السبع فلا يوجد عندنا نص قاطع أن هذا ما اقتصر عليه أبو الحسن في عودته عن مذهب الشاعرة ووقوعه في مذهب الكلابية قبل انتهائه إلى مذهب السلف. لكن بالجملة ما نقل عن أبي الحسن في المرحلة الثانية إنما نقل بالجملة أنه ترك مذهب الأشاعرة وذكر المعتزلة، وذكر بالجملة أنه وافق مذهب الكلابية، لكن تفصيل المسائل اتضح كثيرا في المرحلة الثالثة التي ألف فيها مؤلفات وصنف فيها مصنفات وسرد فيها عقائد. وبخاصة كما قلت أن الناحية التاريخية بحثها بحث يجب أن يكون استقرائيا تتبعيا، ليس فيه كبير فائدة إلا فقط معرفة من القائل وماذا قال، وليس معرفة القول وحقيقة هذا القول وحكم هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام. الوراء يا شيخ. الوراء. ورائيون. نعم. من بيانكم نستطيع أن نستخلص أن العقل ينقسم إلى قسمين، يعني الأول العقل السلفي والعقل الفلسفي. ونحن طبعا وكتبت رسالة منذ 3 سنوات وهي تحت الطبع وتأخرت للأسف، سميتها النقد السلفي للفكر الفلسفي. نعم. طيب. وهي من كلام شيخ الإسلام بالمناسبة، له فصل رائع جدا وبديع جدا، صغير لكنه محكم، والله تعالى أعلم. نعم. طيب شيخ. لكن نحن قبل أن يعني تستنفذ جهدك في البيان أقول لك موضوع العقل سيأتينا مفصلا، وقد يكون كلامنا فيه أكثر من غيره، لأنه إن لم يكن أصل الفساد فهو من أهم أصول الفساد. فإذا عندك مسألة متعلقة بما مضى فأكمل، وإذا عندك مسألة متعلقة فيما يأتي في موضوع العقل وما إليه فيعني حبذا لو تؤجله، ونحن معك ولك الأولوية إن شاء الله. طيب يا شيخ. طيب الخطأ عند يعني التفكير الفلسفي، هل خطأ المنهجي من حيث ما ينهج عليه أو نتيجة التفكير؟ كلاهما. كلاهما، لأن النتائج آثار الأسباب، هنالك أسباب وهنالك مسببات وهنالك نتائج. فالآن عندما يخطئ إنسان في تفكيره، لولا أن عنده خطأ في منهجية التفكير لما أخطأ في التفكير، وبخاصة إذا كان هذا الخطأ متكررا ولا قد يخطئ صاحب العقل السلفي في مسألة، في مسألتين، في عشر مسائل، من ألف مسألة، من مئة مسألة. لكن عندما يكون خطأ في أصول المسائل وفي أكثر المسائل، هذا يدل على أن الخطأ في تصور أصل ماهية العقل وكيف يكون وكيف يقول. والله تعالى أعلى وأعلم. نجعل هذا ملغاشة، يعني سؤال الأصل هذه حيلة هذا الأصل يعني يعني لماذا كلامنا يعني الأشاعرة وليس ارفع صوتك، يعني لماذا كلامنا يعني أكثر في شؤون الأشاعرة ليس في الماتريدية؟ هل تعني ذلك أن ضلالة الماتريدية أقل من الأشاعرة؟ يعني أو وبين لنا شيخ ضلالة الماتريدية، ضلالة التي لا تكون في الأشاعرة، يعني ما الفرق بينهما يعني؟ نعم أخي الكريم، أولا المادة العلمية التي قررها إخواننا المشرفون على الدورة مادة أشاعرة، فإذا قرروا في المرة القادمة أن تكون مادة ماتريدية بحثنا، وإذا قرروا أن تكون مادة معتزلة بحثنا، فهذا شأنهم وليس شأننا. على أنني أقول ألف الماتريدية والأشاعرة فيما بينهم كتبا يرد بها بعضهم على بعض، وألفوا كتبا في الفرق بين العقيدة الماتريدية والعقيدة الأشعرية، وإن كانت كثير من أصولهم واحدة لكن دقائق المسائل فيما بينهم، وهي مسائل عقلية فلسفية منطقية، إنما انحرافهم فيها كل منهما يرميه إلى الطائفة الأخرى. ولا أبالغ لو قلت كل واحدة في نقدها للأخرى مصيبة، فكلتاهما مصيب في نقد البعض الآخر، ومنهج السلف بعيد عن كلا الخطأين. والله تعالى أعلم. السؤال الأخير، تفضل. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في قضية إثبات صفة الكلام، أن الأشاعرة أثبتوا كلام النفس لله تبارك وتعالى. نعم، سيأتي موضوع الكلام أيضا في بحث منفصل، في بحث منفصل، كما سيأتي الكلام في مسألة العلو في بحث منفصل، لأن هذه يعني أهم الصفات التي حصل عليها وفيها الخلل والجدل والأخذ والرد. فإذا كان يعني كلامك له صلة بالماضي، كما قلنا لصاحبك الماضي، نبحث، وإذا كان له صلة فيما لم يأتي نؤجل البحث. بارك الله فيك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.